مذبحة بغداد والتي أسلفنا ذكرها وإن كانت حدثت بعد مذبحة بخارى، ولكن لأنها أفظع قدمنا ذكرها. ومعنا مذبحة بخارى كانت فظيعة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، ولكنها أقل من مذبحة بغداد، وإن كان فيها أحداث يندى لها الجبين. بدأ الإعصار التتري الرهيب على بلاد المسلمين، وبدأت بالهجمة التترية الأولى على دولة خوارزم شاه. جاء جنكيز خان بجيشه الكبير لغزو خوارزم شاه، وخرج له محمد بن خوارزم شاه بجيشه أيضا، والتقى الفريقان في موقعة شنيعة استمرت 4 أيام متصلة، وذلك شرق نهر سيحون، وهو يعرف الآن بنهر سرداريا، ويقع في دولة كازاخستان المسلمة. وقتل من الفريقين خلق كثير، لقد استشهد من المسلمين في هذه الموقعة 20,000، ومات من التتار أضعاف ذلك. ثم تحاجز الفريقان وانسحب محمد بن خوارزم شاه بجيشه، لأنه وجد أن أعداد التتار هائلة، وذهب ليحصن مدنه الكبرى في مملكته الواسعة، وخاصة العاصمة أورغندا. كان هذا اللقاء الدامي في عام انشغل محمد بن خوارزم شاه في تحضير الجيوش من أطراف دولته، ولكن كان هناك خطأ واضح في إعداده، وهو أنه مع اهتمامه بتحصين العاصمة أورغندا، إلا أنه ترك كل المساحات الشرقية من دولته دون حماية كافية. فلقد اهتم محمد بن خوارزم شاه بتأمين نفسه وأسرته ومقربيه، وتهاون في تأمين شعبه، وحافظ جدا على كنوزه وكنوز آبائه، ولكنه أهمل الحفاظ على مقدرات وأملاك شعبه. جهز جنكيز خان جيشه من جديد، وأسرع في اختراق كل إقليم كازاخستان الكبير، ووصل في تقدمه إلى مدينة بخارى المسلمة في دولة أوزبكستان الآن. وتعد مدينة بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، وأعرق بلاد الإسلام في قلب القارة الآسيوية، وأم العلوم والفنون وموئل الكثير من علماء الإسلام، ومحط رحال طلبة العلم والمحدثين من كل مكان. ازدهرت هذه المدينة بعد دخول الإسلام إليها، وظهر ذلك في أعلام العلماء الذين خرجوا بعد ذلك من هذه المدينة التي لقبت بمدينة العلماء. وكانت فترة حكم الأمراء السامانيين هو أوج نشاط بخارى العلمي والاقتصادي والحضاري، وما زالت آثار السامانيين موجودة حتى اليوم في بخارى. وهذا تعريف صغير بمدينة بخارى. المهم، بعدما وصل جيش التتار إلى مدينة بخارى، حاصر جنكيز خان البلدة المسلمة، ثم أنشب قتالا عنيفا مع حاميتها لم يستمر سوى 3 أيام فقط. ثم فرت الحامية الخوارزمية من المدينة وتركت أهلها فريسة سهلة للتتار. فماذا فعل أهلها؟ دخل أهل بخارى في خلاف بسبب تضارب الآراء، فقد غاب الحاكم وتركهم لمصيرهم المحتوم، والحامية التي تركها لم تصمد وولت مدبرة، فماذا العمل الآن؟ ظهر رأيان في المدينة، ولكل رأي فريق وأنصار. الرأي الأول: تسليم المدينة نظير الأمان على النفس والولد لتجنب القتل على يد جحافل التتار. وكانت الأكثرية مع هذا الرأي بعد أن غاب عنهم الاستعلاء الإيماني والثبات واليقين بالنصر، وغلبهم حب الدنيا وكراهية الموت، كما غاب عنهم أخلاق التتار الخسيسة ونكفهم للعهد، على الرغم من نداء ربهم لهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومع علمهم أن التتار لن يوفوا بعهودهم، ولكنهم كالغريق يتعلق بقشة، ومع أن القشة لن تنفعه، ولكن حب الحياة يجعله يفعل ذلك. والرأي الثاني: الصبر والثبات وقتال التتار. وكان أنصار هذا الرأي قليل، وهم المجاهدون المتطوعون من أهل المدينة والعلماء والمشايخ، ممن آثروا الجهاد دفعا عن الدين والعرض على التسليم والدنية للكافرين. وبعد مفاوضات ومداولات اكتشف المجاهدون أن الاتجاه السائد في المدينة هو الاستسلام، فقرروا الاعتصام بالقلعة الكبيرة التي تمثل خط الدفاع عن المدينة، وكانت قلعة حصينة وقوية ومليئة بالمؤن والعتاد، كما أنها محاطة بالخنادق العميقة. ودخل معهم القلعة العلماء والفقهاء وأصحاب الحديث، في حين قرر المتخاذلون والمستسلمون والمنهزمون نفسيا وإيمانيا، وعلى رأسهم تجار بخارى وأثريائها ووجهائها، فتح أبواب مدينتهم بأيديهم لأعدائهم. والسبب في استسلام أهل المدينة هو أولا الهزيمة النفسية، فأهل بخارى لم يسبق لهم أن واجهوا التتار من قبل، ولكنهم سمعوا عن وحشية التتار وشدة بأسهم في القتال، وكيف أن سلطانهم علاء الدين خوارزم صاحب الجيوش الجرارة لم يستطع أن ينتصر على فيلق واحد من الجيش التتري. فلقد كانت الشائعات والأراجيف تعمل عمل النار في الهشيم: التتار لا يهزمون، التتار لا يفرون، التتار لا يرحمون أحدا، التتار يشربون دماء ضحاياهم ويأكلون الأخضر واليابس، التتار كذا وكذا، حتى ظن أهل بخارى أن مواجهتهم ضرب من العبث والجنون، فأكلت الهزيمة النفسية قلوبهم، واستسلموا، ولكن المصيبة هي ما حدث بعد ذلك. ففي الرابع من ذي الحجة سنة 616 فتح أهل المدينة أبوابها لجنكيز خان الذي تظاهر بادئ الأمر بالوفاء بعهوده وعدم التعرض لأهلها، ولكنه كان يضمر شيئا آخر، كان يريد منهم أن يساعدوه في الاستيلاء على قلعة المدينة المتحصن بها المجاهدون والعلماء والفقهاء. فقد علمنا أن المجاهدون والفقهاء والعلماء دخلوا القلعة ورفضوا الاستسلام، فدخل هذا الثعلب يوهمهم أنه يفي بعهوده ليساعدوه على القضاء على إخوانهم المتواجدين بالقلعة، وهنا كان الموقف المخزي المشين الذي يستجلب به العذاب والخيانة للدين والعرض التي يستحق بها البوار. فقد قام أهل المدينة بالتعاون مع جنود جنكيز خان في ردم خنادق القلعة وطم آبارها لتسهيل سقوط القلعة، وما أن تمت عملية الردم حتى قام جنكيز خان بحصار القلعة حصارا خانقا لمدة 10 أيام مع القتال المتواصل، حتى اقتحم القلعة وقتل كل من فيها من المجاهدين، وكانوا حوالي 2000 من المقاتلين. ماذا تفعلون يا أهل بخارة؟ أين عقولكم؟ تعاونون عدوكم على قتل أولادكم؟ لك أن تتخيل أنهم ساعدوا العدو الذي يحتل بلادهم لكي يقتل إخوانهم الذين تحصنوا في القلعة ورفضوا الاستسلام حتى وصل إليهم وذبحهم، ولكن الخيانة لا تأتي إلا بالخراب. فقد ظن الحمقى أنهم قد صاروا بمأمن بعد أن قدموا دماء إخوانهم المجاهدين قربانا للطاغية جنكيز خان، ولكن سنة الله ماضية وقدر الله نافذ في من لا يعتبرون ولا يتعلمون من دروس التاريخ وأخطائهم السابقة. بدأ جنكيز خان في خيانة عهده، فسأل أهل المدينة عن كنوزها وأموالها وذهبها وفضتها، ثم اصطفى كل ذلك لنفسه، ثم أحل المدينة المسلمة لجنده، ففعلوا بها ما لا يتخيله عقل ويخطر على بال إبليس نفسه، وحشية لا يدانيها إلا ما فعله إخوانهم في العداوة الصليبيون يوم احتلال بيت المقدس. يصف ابن كثير مشهد السقوط والمجزرة بعبارة باكية وكلمات دامية، فقال: فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهلهن، ارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها ومع الزوج في حضرة زوجها، فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم أشعلت التتار النار في دور بخارة ومدارسها ومساجدها، فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على عروشها. قال ابن الأثير واصفا بعض ما جرى وممن اختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين: الفقيه الإمام ركن الدين إمام زادة وولده، فإنهما لما رأيا ما يفعل بالحرم قاتل حتى قتل، يعني بالحريم، وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان، ومن استسلم أخذ أسيرا، وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد، وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. ولم يكتف المغول بذلك، ولكنهم أشعلوا النار في المدينة بأسرها، فاحترقت مبانيها التي كان أغلبها من الخشب، ورحل من بقي من أهلها إلى خراسان. وقد حمل المغول إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوي نسخا كثيرة من القرآن الكريم، وقعت تحت حوافر الخيل. وأهان المغول الدين الإسلامي بإحضار قرب الخمر إلى المساجد، كما أحضر المغنيين من المدن المختلفة وأخذوا يشربون ويطربون، وأعيان البلاد وكبار الأئمة يقومون بخدمة الجند في مجالس الشراب أو يؤدون لهم الرقصات وفق رسم المغول، وأرغم أعيان المدينة على إخراج كنوز المدينة المدفونة، وجعل كل رجل منهم في حراسة رجل مغولي. تخيل كمية الذل والهوان التي عانى منها أهل بخارة من قتل وتشريد واغتصاب للنساء وتهجير، كل هذا بسبب الخيانة وحب الدنيا والهزيمة النفسية. كانوا يظنون أنهم بذلك ينقذون أنفسهم وأهليهم وأموالهم من الموت، ولكنهم في الحقيقة حفروا قبورهم بأيديهم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.